فقال والله لا أطعم. أبوك الصديق بنت منتظرين عشان أكل؟ طب ما والله ما نوكل. فهم قالوا له وإحنا والله ما وكلي إلا ما تأكل. قال ما رأيت شرا كالليلة. حلفوا على حلفان تمام. فقال لهم كلوا لا هنيئا. مش هنيئا مطرح ما يزغي يمي زعلان. زعلان جدا إنه كيف يعني تكون في بيتي وترفض القرى والكلام يقول لا هنيئا. وعشان كده بقول لك إيه يعني بشرية الإنسان. بشرية الإنسان يعني واخبرك. فقال أما الأولى فللشيطان اللي هو لما هو حلف يعني. وحلفوا على حلفانه فقال بسم الله وأكل. طبعا أول ما أكلوا خلاص ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح قال حكى له الحكاية وقال رسول بر وحنثت أنا اللي اليمين بتاعي وقع. لكن هم منهم ما وقعش حلفوا ما واكلين إلا ما أنا أكل وفعلا اضطرت أنا أكل. فهم بروا وأنا حنثت. فقال له بل أنت أبرهم وأخيرهم. ولم يذكر كفارة الحديث بلك يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش كفر عن يمين كفرت يمين تكون ممكن تكون كفارة ما حكمها ما نزلش أو تأخر إلى آخره يعني. لكن لم يذكر كفارة فيما يتعلق إيه يعني يتعلق بهذا ده فيما يتعلق بشدته وحدته. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي قال أغضب رجل أبا بكر الصديق. أنا بقول لك حدته يعني. وكيف أنها في الحق مش إن واحد عصبي والكلام ده لا كيف أن الحق دائما يرد شديد والإيمان في الحق طبعا والإيمان دائما يكبح وجماح يعني نفسه. فأغضب رجل أبا بكر الصديق في المجلس يعني حتى تغيظ عليه أبو بكر جدا. وظهر عليه الغضب الشديد. فقال أبو برزة له أفلا أقتله يا خليفة رسول الله؟ قال أبو برزة فلما سمع أبو بكر القتل غير الحديث. تمام غير الحديث أجمع وخلاص هدي خالص وغضب راح. طالما ذكر القتل. قال فلما جاء الليل أرسل إلي قال يا أبا برزة أتذكر الذي قلته في المجلس؟ قال ونسيت. كان موقف عابر وقلت كلمة عابرة ونسيت. قلت لا. قال ذاك الرجل الذي أغضبني وأنت كنت تريد أن تقتله ألو أمرتك تقتله حقا؟ قال إي والله لو أمرتني لقتلته. قال يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إشارة إلى أن الوحيد الذي إن أوذي يقتل مؤذيه هو النبي عليه الصلاة والسلام وحده. وحده فقط. لم تكن هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطالما المناسبة جاء دعني يعني جاءت يعني دعني أذكر مثل أو مثلين من الذي آذى النبي فقتل. تفضل. والأحاديث كلها صحيحة كلاهما في الصحيحين. منهم حديث كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان رجلا يهوديا وكان شاعرا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى. فقال يوما لأصحابه من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فمحمد بن مسلمة رضي الله عنه وبعض الصحابة قالوا نحن له ولكن إذن لنا أن نقول له شيئا يعني نعرض بالكلام نخدعه بالكلام وكذا. فراحوا الكعب وكان حديث عهد بزواج تمام. فأبو نائلة الصحابي الثاني مع محمد والسلام كان أخاه في الرضاعة أخو كعب في الرضاعة. فراحوا البيت قال له يا كعب فناداه لبيك قال انزل. فقالت له امرأته إلى أين في هذه الساعة ده احنا نص الليل. فقال أنه رضيع أبو نائلة وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد في الشارع أنت قاعد في بيتك واحد في الشارع بيقول لحقوني بدون ما تعرف هو مين بتنزل عشان تغيثه. صحيح. فيعني الكريم كده نعم تمام. وهذا رضيع أبو نائلة وكده. فنزل ينفح منه ريح الطيب. فمحمد بن سلمة قال: ما رأيتك اليوم عطرا، عطر جميل ده وكده. قال: عندي أعطر العرب، زوجتي لنغددي أحسن واحدة بتستغل من عطر العرب. فقال له محمد بن سلمة: والله هذا الرجل يغسل النبي عليه الصلاة والسلام، عنانة، كل يوم يطلب صدقة وكل يوم يريد فلوس، عايز فلوس كده، فعنانة. قال له: والله لا تملنا، انت لسه شفت حاجة؟ انا قلت لكم قبل كده هتملوه، لكن لسه مش ما شفتوش حاجة. قال له: طلب منا وسقا او وسقين من شعير، واجين ان نستسلفك، ما عندناش شعير وعايزين ناخد وسق سلف ميكيال يعني. وسق سلف وبتاع. قال له: رهنوني شيئا. طيب عايز ايه؟ قال: ارهنوني ابناءكم. قال: يسب عار علينا، يسب ابن احدنا فيقال رهن بوسق من شعير، هذا عار علي. ارهنوني نساءكم. قال: انت اجمل العرب، يعني الواحده هتتجوز تاخدها بتاع ما تحبك وتسيبنا وبتاع وتفتن بيك وبتاع، ما ينفعش الكلام ده، ولكن نرهنك اللقمه. هو اللي بادر اللقمه درع الحرب، عشان لما يجيبوا اله الحرب وهم جايين ما يخافش. نعم. يدي امان، ده احنا متفقين اهو. نعم. تمام. قال: لكن نرهنك اللقمه درع الحرب والخوذه بتاعت الحرب. تمام. قال له: خلاص. جاء راحوا جابوا اللقمه بتاعت الحرب والخوذه ونزل لهم عشان خاطر يديهم الوثق من شعير. نعم. فلما نزل بقى ينفع عطرا كده، فمحمد بن سلمة قال له: ايه، دعني اشم راسك. نعم. اخذوا كده يعني في حضنه وقال: دونكم عدو الله، فقتلوه. تمام. نعم. قتلوه وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وبشروه بمقتل كعب بن نجد لانه كان يذي. نفس القصه لابي رافع في الصحيحين، مش هحكيها يعني قصه ابي رافع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضو اذن بقتله. ذلك العلماء يقولون: لا يجوز أن يقتل أحد إطلاقا تعزيرا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وحده فقط هو الذي يساغ أن يقتل مؤذيه. نعم. بإجماع العلماء ما فيش. وذلك أبو بكر الصديق يقول لأبي برزة: يا أبا برزة، أكنت قاتله؟ قال: إي والله لو أمرتني. قال: لم تكن هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ، مرحبا بك معنا. جزاك الله خير، أهلا بك. ونواصل معك هذه الرحلة الطيبة المباركة مع هؤلاء الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم إن شاء الله. أينا. في الحلقات السابقة تعرفنا على التغيير الذي أحدثه الإسلام في هؤلاء الأسلاف، وكيف نقلهم نقلة مباركة، وذلك من خلال شهادات بعضهم. قدمت لنا شهادة جعفر بن أبي طالب مثلا عندما هاجروا إلى الحبشة. أي نعم. والمغيرة بن شعبة والمقداد بن الأسود. نعم. أي نعم. وبعد ذلك ألقينا نظرة سريعة على بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف الصالح، وكيف كانت محبتهم وطاعتهم الخالصة والوثقة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد حتى بعد عشرات السنين لدى التابعين. وعرفنا من حضرتك أن ابتداء من حلقة اليوم سنختار هؤلاء الآباء شخصا شخصا لنتعرف على سيرتهم ونتبين تفاصيل حياتهم لنقول بالفعل أولئك آباؤنا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني بدهي أن نبدأ بشيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبأفضل رجل في الأمة بإجماع أهل السنة والجماعة، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن قبل أن أدلف إلى حياة أبي بكر، نأخذ بعض جوانبها، لأنه يعني لو أردنا أن نتكلم تفصيلا عنه ممكن يستغرق الشهر كله، والشهر كله ربما يكون قليلا يعني. نعم. على حياة رجل نزل فيه قرآن يتلى وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فضله بكلام كثير. نعم. لكن أبدأ يعني بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو بقينا فصلينا معه العشاء، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآنا جلوسا قال ما أجلسكم؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا لو صلينا معك العشاء، فقال أصبتم أو قال أحسنتم. ثم رفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، فقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، ما توعد، وإذا السماء انشقت وإذا السماء انكدرت. فبقاء النجوم في السماء دلالة على الأمن، نعم تمام، وأن القيامة لم تقم بعد، لم تحن بعد. نعم، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. نعم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أمانة لأصحابي، لولا أنه لم يكن هناك رأي آخر، نعم، وبالتالي لم يكن هناك خلاف، لم يكن ثمة خلاف بين المسلمين، نعم، إذ لو اختلفوا في شيء فمردهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفصل في القضية وينتهي الخلاف. نعم. ولما يموت النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أمنة لهذه، نعم، الأمة. ليه؟ لأني برضو الرأي سيتردد ما بين رأي واثنين، نعم، مثلا هذا يعني له رأي في بالضبط كده، نعم، محكوم في رأي أو اثنين، نعم، وفي الآخر بتجد التابعين بينصعوا للصحابة، لسيما إذا كان من كبار الصحابة، نعم، كمثلا العشرة المبشرين بالجنة وعلى رأسهم الأربعة الخلفاء، نعم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم. فدول الأربعة الخلفاء الأربعة كان قل أن يختلف أحد مع الخلفاء الأربعة في شيء، بل كانوا ينزلون على رأيهم، وبالتالي الأمة في أمان طالما كان الرأي أو الاختلاف محجور ويعني محجم، محدد في رأي رأيين، نعم، وكده، نعم. بعد ما بدأ في آخر عهد الصحابة بقى بدأت الفتن، ظهر بقى القدرية والمرجئة وظهرت الفرق المبتدعة، وآخرون من كانوا من طبق التابعين أتوا بأقوال بسبب الترجمة من، نعم، اليونان للمسلمين، وظهرت أقوال كثيرة جدا. ففضل الصحابة بإجمال أن بقاء هؤلاء الصحابة كان عصمة للأمة من الاختلاف، نعم، أمنة كما جاء، أين؟ كأمنة كما جاء في الحديث، نعم، من الأمان يعني، نعم. فده يدل على فضل هذا الجيل، ولماذا نعض بالنواجز على فضل هذا الجيل ونبين محاسنه، نعم، بقدر ما نستطيع، كما ذكرت حضرتك لنتأسى بسيرهم، نعم، ونأخذ يعني فتواهم وبنهجهم في الحياة. نعم. ندخل على يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نعم، وأذكر رأي عمر بن الخطاب في أبي بكر الصديق، نعم، بإجمال. في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحج ده في صحيح البخاري، جاء رجل إلى عمر وقال إن أنا سمعت مجموعة بتقول إذا مات عمر أنا هختار فلان، واحد تاني قال لا أنا أختار فلان، تمام؟ فانزعج عمر إني ده لسه عمر ما زال حيا وبقول أنا أختار فلان وده يختار فلان ده يختار فلان. فقال إني لقائم العشية في الناس أحذرهم من الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم، نعم، جماعة يتجمعوا لك أنا هختار فلان، بما يشبه الانتخاب في زماننا هذا، نعم، يعني يحدث الفرقة يعني، يحصل فرقة، نعم، كل واحد يختار واحد وكده، نعم. فعبد الرحمن بن عوف كان جالسا مع عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس، يعني الناس أفكارهم مختلفة، عقولهم مختلفة، ومن كل الجاهل والعامي والأمي إلى آخره. الموسم المقصود به الحج، يعني الحج طبعا، نعم، فسيأخذون مقالتك فيضعونها في غير موضعها، كل واحد هيفهم بطريقته، نعم، نعم. ف فيذهب إلى مكانه ويقول إن عمر قال كذا كذا كذا، فأمهل، يعني ما فيش داعي إنك أنت تخطف الناس حتى ترجع إلى المدينة فتقول مقالتك متمكنا في وسط أناس يعرفون قدر مقالتك. فقال عمر: إني إن أرجعني الله عز وجل المدينة لقائم في الناس ومتكلم فيهم بهذا. ابن عباس اللي روى هذا الخبر يعني. فابن عباس يوم الجمعة دي اللي عمر هيتكلم فيه بدر وده المسجد مبكرا وقعد جنب المنبر، فجاء له صحابي آخر زيد بن ثابت تقريبا، فابن عباس بيقول له إن عمر سيقول اليوم كلاما ما قاله قبل ذلك. فقال له: وما عساه أن يقول؟ بقى له 10 سنين يعني بيخطب الجمعة يعني، مش هيجيب جديد يعني، ليس جديدا. تمام؟ قال يعني اسمع بس. عمر ركب المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: إني لقد قدر لي أن أقول مقالة بين يدي يعني أجلي يعني أو كذا، فمن وعاها فلينقلها حيث استقلت به ركائبه إلى أبعد مكان تصل له الركوبة فليبلغ عني، وإلا فلا أحل لأحد أن يكذب علي. إني سمعت أن فلانا قال لئن مات عمر لأختار فلان وفلان. نعم. واحتج بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة. فقال: نعم، بيعة أبي بكر كانت فلتة ولكن وقى الله شرها. تمام. وبدأ عمر بن الخطاب يسرد كيف تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فذكر قصة سقيفة بني ساعدة لما ذهبوا إلى هناك، لما الأنصار تجمعوا في سقيفة بني ساعدة وقال لك منا أمير ومنكم أمير والكلام ده، فخشي يعني أن يكون في اختلاف، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر ولي عبيدة: هلموا بنا نذهب إلى إخواننا من الأنصار. فدخلوا عليهم فوجدوا رجل مدثر بعباءة. تمام. قالوا: مين هذا؟ قالوا: هذا سعد بن عبادة. ده بقى سعد اللي كانوا عايزين يخلوه الخليفة. نعم. تمام. وكان مريضا يعني في هذه الأثناء يعني. فدخل يعني أبو بكر الصديق وبدأوا يتكلموا، فقال القائل منهم: منا أمير ومنكم أمير. فأبو بكر الصديق تكلم وقال يعني أننا لا نعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا، الأمة القرشيون والخلافة والإمارة تكون للقرشيين والكلام ده. نعم. تمام. فقال عمر: فكنت زورت كلاما لما عرف أن هنروح للأنصار، فأعد كلاما في نفسه. نعم. وزور كلاما أتكلم به بين يدي أبي بكر، زورت بمعنى جهزت. نعم. وأعددت كلاما. نعم. تعرف أي إنسان هي الخطبة بيقعد بالليل بقى يقعد يكتب. نعم. ويقول لك اللفظ. نعم. ده أحسن ده يعني. نعم. يزبط الكلام يعني. فقال: كنت زورت كلاما لأقوله بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه الحد، الحدة. أبو بكر. نعم. كان عنده حدة معروفة، وسنذكر يعني بعض النماذج من حدته في الحق رضي الله عنه، فخشي أني يعني يتعصب. نعم. الكلام ده. نعم. فقال لك لما يعني أنا عد الكلام شديد عليهم. نعم. فقال لك: لا، أنا أزور كلام براحتي كده عشان. نعم. إيه أقرأه عليهم أو أقوله عليهم يعني وكامل. نعم. يبقى ما فيش فيه عصبية. فقال لي: على رسلك. نعم. يعني تمهل. قال أبو بكر قال قال لي العمر. نعم. على رسلك. وعايز يتكلم قال له: لا اسكت يعني، على رسلك يعني لا تتكلم. نعم. تمام. قال: فكرهت أن أعصيه. نعم. قال: فقام فتكلم على بديهته. نعم. فأتى على تزويري وزاد عليه وأربى. نعم. وقال: نعم. كلاما أفضل من كلامي. نعم. واخد بالك؟ وليس، يقول عمر في الخطبة: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. يريد. نعم. أن يقول يمنح. هو قمة سامقة. نعم. من أراد أن يصل إلى آخرها تندك عنقه. نعم. فلما قال، قام أحد الأنصار وقال: منا أمير، ابن الحباب قال: منا أمير ومنكم أمير، أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجب. نعم. الجزيل اللي هو جزء من النخلة، النخلة اسمها جذل. نعم. تمام. فجزء من النخلة زي نخلة مقطوعة الرأس كده وبتاع، بيبقى اسمه جزيل، تصغير جزيل. نعم، تصغير جزيل. نعم. فكان البعير الأجرب لما يحب الجرب يأكله ويحب يحك يروح يحك في الجزل ده. نعم. تمام. نعم. نعم. وعذيقها المرجب، العذيق تصغير عذق اللي هو الصباطة بتاعت الرطب. نعم. فكانوا ايه لما يحبوا يخلوا الصباطة تطيب وتبقى كويسة يربطوها بقماش. نعم. تغطى. وسيبوها تغطى. نعم. لما تطيب. نعم. تمام. فيقول انا جزيلها المحكك، يعني انا الذي يستشفى برأيي. نعم. كما أن الجمل الأجرب يستشفي من الجرب بأن يحك في الجذل. نعم. فيريد أن يقول أنا هنا يعني. نعم. تمام. فإن أراد أن يستشير، من أراد المشورة فليكلمني أنا. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. نعم. منا أمير ومنكم أمير. قال عمر فلما عنت الأصوات وفرقنا من اختلاف قلت أبسط يدك يا أبي بكر فلنبايعك، فبسط يده فبايعته وبايعه أبو عبيد الجراح. لكن قبل أن يبايع قال أبو بكر الصديق لما قالوا منكم إن أمير ومنكم أمير، قال لا، هذا الأمر لا يكون إلا في هذا الحي من قريش، وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة ابن الجراح. قال عمر ولم أكره من كلامه غيرها. نعم. تمام. والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم. نعم. فيهم أبو بكر. نعم. هذه القصة فضيلة الشيخ أيضا درس لنا نحن عن هؤلاء الأباء. أيوة. كيف يعني يتحدث عمر بن الخطاب عن أبي بكر بهذا الشكل ويؤثره على نفسه. أيوة. ويفضله على نفسه. سنتوقف هنا. أيوة. في هذه الحلقة عند هذا القدر. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والتي يظن البعض أنها نزلت في فتح مكة، وعرفنا أنها نزلت في صلح الحديبية، وهذا ما سنواصل الحديث عنه بالتفصيل في حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف كان الفتح وكيف كان في صلح الحديبية؟ ذلك أن قريشا عملت مراسلات بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأرسلوا أولا بديل ابن ورقاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن ذاهبون إلى البيت، ما جئنا للقتال، ولا تصدون على البيت، وإن شاءت قريش مادتهم مدة. رجع بديل ابن ورقاء، وبعدين قريش أرسلت عروة بن سعيد الثقفي. نعم. عروة بن سعيد الثقفي قال لقريش قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال هل تأتمنونني؟ نعم. قالوا بلى. قال فقد عرض عليكم خطة رشد فدعوني آتيه أتفاوض معاه في الهدنة. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم دخل متبجحا الأول. نعم. يعني زي ما تقول يعني عايز يعني خوف النبي يعني. نعم. وخوف أصحابه. نعم. والكلام ده. تمام. فقال يا محمد إنها واحدة من ثنتين، إما أنك أنت تدخل وتغزوهم والكلام ده، فهل رأيت أحدا اجتاح أهله قبلك؟ نعم. وإن كانت الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوباشا أو شابا خليقا أن يفر ويدعوك. فأبو بكر الصديق قال أنحن نفر وندع؟ قال شتيمة قبيحة جدا. نعم. لآلهتهم. فاستعظمها عروة ابن سعيد الثقفي فقال من الذي يسب آلهتنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة. نعم. فقال عروة ابن سعيد الثقفي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لولا أن لك علي يدا لأجبتك. نعم. ولكن هذه بتلك. تمام. يعني استوفيت جميلك السابق بهذا. نعم. هذا السبب لآلهتنا قبل الإسلام. فإن سببت آلهتنا سأرد عليك. نعم. تمام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا لم يكن يفعله مع أصحابه قبل ذلك، كان لا يسمح لهم أن يقوموا، كما قال أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نراه من الكراهة في وجهه. نعم، كان يكره أن كان يكره يقوم أن يقوم له. له أن نعم. يقوم له. فالذي يكره أن يقوم له تركهم يفعلون أشد من القيام. نعم. وهو إنه لما جاء وقت الصلاة جيء بوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام بيتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تعرف إنسان لما بيتوضأ بينزل مية من إيده والكلام. نعم. الصحابة كانوا يقتتلون على هذا الماء. نعم. أي واحد يأخذ أي قطرة ماء وبتاعه الكلام يمسح بها وجهه وجلده والكلام ده. نعم. وإذا تنخم نخامة يأخذها برضو في إيده ويدلك بها وجهه وجلده. عروة بن مسعود الثقف شاف المنظر ده ورجع لقريش عشان يحط يضع التقرير. طبعا ذلك كان مقصودا من الرسول مقصود صلى الله عليه وسلم عشان يبين لعروة. نعم. طبعا يبين. نعم. لعروة اللي انت بتعليهم أو باش دول. نعم. لا يقتتلون لا على وضوء لا يخذلونه طبعا. نعم. لا يخذلونه ولا يخلون بينه وبين عدوه. نعم. اللي بيعملوا كده حتى يأخذون النخامة. نعم. اللي أي حد بيتأفف منها يعني. نعم. يأخذون النخامة ويدلك بها وجهه. أخذ الصورة دي وكانت عينه كالكاميرا المسجلة وذهب إلى قريش ليضع التقرير. نعم. قال لهم لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا. وقد عرض عليكم خطة رجل فاقبلوها. لقد توضأ فوالله ما نزلت قطرة ماء على الأرض يبتدرونها يأخذوها. نعم. وما تنخم نخامة فوقعت في يد أحد إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يرفعون الصوت عنده ولا يحدون النظر إليه ويبتدرون أمره. فقد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها. نعم. أول ما نقل القصة دي عملت في قريش أثرت فيهم أثرت فيهم. نعم. ووجد أنهم لا قبل لهم بالنبي عليه الصلاة والسلام لا سيما بدر بقى و... نعم. الغزوات. نعم. ذاقوا الأمرين مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذهب أكابرهم أبو جهل وصناديد قريش ذهبوا. نعم. فعارفين القصة يعني. فأرسلوا سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه من بعيد قال إيه؟ قال لقد سهل أمركم. نعم. عشان اسمه سهيل. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفائل بالاسم الجميل. بالاسم, بالاسم يعني. الجميل. نعم. حتى لما يشوف اسم قبيح كان يغيره. نعم. في صحيح مسلم أن امرأة جاءته فقال ما اسمك؟ قالت اسمي عاصية. قال بل أنت جميلة. نعم. وغير اسمها. فكان من عادته أن يغير الاسم الإيه؟ القبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يستبشر بالاسم الجميل يعني. فقال سهل أمركم. جاء سهيل بن عمرو بدأوا يكتبوا الشروط. تمام. فحطوا شروط معينة. الشرط الذي أثار المسلمين آنذاك أنه إذا أسلم رجل من قريش من في مكة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ملزم أن يرجعه إلى قريش. نعم. لكن إن كفر واحد من عند المسلمين والتحق بالقرشيين قريش غير ملزمة إنها ترجعه. نعم. نعم. شرط مجحف يعني جدا. نعم. الصحابة قالوا سبحان الله كيف يجيئنا مسلما ونرده. نعم. الله عز وجل يكيد لنبيه. تمام. والمشركين طبعا ما عندهم مش القصة خالص. تمام. نعم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ابن سهيل بن عمرو اسم كنيته أبو جندل كان قد أسلم وأبوه حبسه في السجن وسابه في مكة محبوس. نعم. ومقيد بالحديد. نعم. استطاع أبو جندل إن هو يخرج من السجن بالحديد بتاعه. نعم. ويجر حديده من مكة إلى الحديبية مسافة طويلة جدا على واحد يجر حديده. نعم. هرب من السجن بتاعه فإذا به يصل وهم بيكتبوا الشروط. فسهيل لا ابنه وصل. نعم. قال يا محمد هذا يعني أول ما أقضيك به إحنا لسه بنقوله. نعم. إحنا لسه بنقول. نعم. اللي الذي يأتي من عندنا ليه ترجعه لنا هذا أول ما أقضيك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنا لم نقض الكتابة بعد ده إحنا. نعم. لسه بنتفاوض. نعم. تمام. قال له لا خلاص مش هنوقع العقد. نعم. قال له طب أجزه لي يعني زي ما إحنا بنقول دلوقتي عشان خاطري يعني. نعم. عشان خاطري. نعم. يعني فوته يعني. قال له أبدا هذا أول ما أخذ ده يرجع. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. يا سلام بقى على اللي حصل للصحابة ما فيش حد يتحمل يعني. حتى النهاردة طبعاً. لما يكون واحد جاي يرسف في أغلاله وقد فقد قوته أول ما وصل للمسلمين رمى نفسه بينهم على الأرض بسبب ما عندوش قوة. نعم. تمام. وبعدين لما قال له ارجع فقال يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه، وكان أصيب في الله يعني ببلاء شديد يعني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع. فقال الصحابة سبحان الله كيف يأتينا مسلما ويرجع؟ قال له ارجع. تمام. رجع سهيل بن عمرو بس مش على البيت، رجع على سيف البحر. سيف البحر شاطئ البحر. نعم. راح على البحر الأحمر ده ومرضاش يروح، إذا كان فلت من سجن أبوه هيرجع للسجن. تمام. والتحق كل واحد عايز يسلم عارف لو راح للنبي هيرجعه، فيروح لمين؟ لأبي جندل. نعم. فبقت عصابة موجودة على البحر تجمعوا. نعم. تجمعوا بقت عصابة، فلا يسمعون بعين القريش إلا يقطعوا عليهم الطريق يقتلوهم ويأخذوا العير. نعم. تمام. وانت عارف قريش رحلة الشتاء والصيف طبعا. الشام بقى وجايين من الشام من الشمال يعني، والكلام يقطعوا عليهم الطريق لحد ما قريش أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم اللي يجي لك مش عايزينه. نعم. نعم. نزلوا عن الشرط. بالضبط. نزلوا عن الشرط. نعم. ليه؟ لأن أضروا ضررا شديدا. نعم. بسبب العصابة دي. نعم. تمام. فنزلت الآية بسبب هذا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بمعنى أن الذي يسلم في قريش يرجع آمنا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى يعني لا يفوت سياق الحديث الممتع الجميل ده، أذكر آخر كل حاجة فيه يعني، إن أبو بصير قبل أن تنزل الآيات رجل أسلم في قريش، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام فأرسلوا خلفه رجلين يردانه. نعم. الاثنين دول ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد بيننا وبين بعض شرط، ترجع لنا اللي يأتي من عندنا مسلمة. اللي يأتي من عندنا. نعم. مسلمة. قال له ارجع. راح على سيف البحر، وهو رايح على سيف البحر راجع مع الاثنين القرشيين، نسوا القضية وقعدوا يتسهروا مع بعض يعني يعني دردشة وحاجات زي كده. نعم. فالذي أسلم ده قال لواحد منهم سيفك ده جميل جدا. قال نعم. وقام طلعه من الجراب بتاعه وبيلمع كده في الشمس، وقال لقد فعلت به وفعلت وقتلت وقتلت بتاع. قال له وريني كده. أم الدهول أم طير رقبته. نعم. تمام. نعم. الثاني رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا. نعم. هرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه من بعيد قال لقد رأى هذا ذعرا، فقال قتل صاحبي وإني لمقتول. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب. نعم. هيقوم الحرب بيننا والكلام ده. نعم. هيعمل مشكلة وبتاع. نعم. فقال هذا الرجل الذي أسلم يا رسول الله وفى الله ذمتك ورجعتني لكن الله أنجاني. عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هيرجعه تاني، وقريش فهرب على سيف البحر. تمام. وعمل العصابة دي وبتاع، فنزلت الآيات. فعمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى كان خايف جدا أن تنزل في آيات لما تقدم في مقدمات الرجل، فقال لقد نزلت علي آيات هي خير من مما طلعت عليه الشمس وتلا عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآيات. نعم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والتي يظن البعض أنها نزلت في فتح مكة، وعرفنا أنها نزلت في صلح الحديبية، وهذا ما سنواصل الحديث عنه بالتفصيل في حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف كان الفتح وكيف كان في صلح الحديبية؟ ذلك أن قريشا عملت مراسلات بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأرسلوا أولا بديل ابن ورقاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن ذاهبون إلى البيت، ما جئنا للقتال، ولا تصدون على البيت، وإن شاءت قريش مادتهم مدة. رجع بديل ابن ورقاء، وبعدين قريش أرسلت عروة بن سعيد الثقفي. نعم. عروة بن سعيد الثقفي قال لقريش قبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم